انتي قلبك مر وانا حاس بها حلوه قلبك قاسي كل شي فيك بلوه مرتك في كتافي ساعة خرجتي عدوه كل شي فيك تكفي كتافي ساعة خرجتي عدوه